إلا الذين آمنوا

Thank you. وقل بيدك ضرسا فاضرب فيها بفاكهة يدعون فيها بفاكهة كثيرة صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.